بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sema, najikinga kwa Mola mlezi wa mapambazuko, na shari ya alivyo viumba, na shari ya giza la usiku liingiapo, na shari ya wanaopulizia mafundoni, na shari ya hasidi anapohusudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. سورة الفلق إمترمك مكة. سورة هي إنمتاك نبي صلى الله عليه وسلم أمويندي ملواك ملزي يتاكي ولنزيكواك كجليند نشاري يكل من يشاري يفيون بيبياك نشاري ذوسيك لنقوينجي أجيزا ينو يصيب نفسي كتك حالي أوكويكي na madhara ambayo mtu hawezi kujikinga nayo, na shari za mafisadi wanaopita kuharibu mahusiano na mawasiliano yaliyo baina ya watu, na shari za hasid anayetamani kuondoa neema alizowapa Mwenyezi Mungu waja wake. Sema, najikinga na Mola mlezi wa asubuhi na kupambazuka kutokana na usiku, na shari ya kila chenye shari katika viumbe ambavyo hapana wa kuzuia shari yao ila mwenye kumiliki amri yao, na shari ya usiku unapokuwa totoro, na shari ya anayepita baina ya watu kwa sababu ya kuwafisidi, na shari ya hasidi anayetamani iondoke neema kwa wengine.